فيال من رب عظيم كريم يدعو عباده الى كرمه وسعه العطاء، وهو الذي بيده مقاليد السماوات والارض، مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. يدعو عباده الى خير وعظيم عطاء، وعطاء الله لا يفنى، وما عنده لا ينتهي، ما عنده ينفد وما عند الله باق. أرأيت أعظم من ربك الذي يدعوك لتسأله؟ وقال ربكم ادعوني، رب العالمين يقول لك ادعوني، ادعوني يا عبدي اسألني. أتعرف غير الله يمكن أن يقول لك ويطلب منك إذا لم تسأل؟ من لم يسأل الله يغضب عليه. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أراد ربك أن يخببك في أن تدعوه وتسأله ليعطي وليحبوك وليتفضل عليك، حتى إنه جعل دعاءك له عبادة تتقرب بها إليه. إذا أردت أن تتقرب إليه وأن تفوز بقربه وحبه فادعوه يعطيك. أي إله هذا؟ إنه الله. وقال ربكم ادعوني، طلب أمر ادعوني، ثم تأتي الإجابة أو يأتي جواب الطلب، جواب شرط مقدر. أستجب لكم، يعني إن دعوتموني استجبت لكم. وشوف، أراد الله أن يبين لك سرعة استجابته لدعائك. ما أنت أجبت، أنت أستجب، يعني أعطك أسرع مما تتوقع وأكثر مما يدور ببالك لما سألت الله عز وجل. ادعوني، ما أنت سأستجيب لكم، يعني على مدار أستجب فورا، حتى محذوف حرف العين الولياء. ما أنش أستجيب يا فبدر في وقت الكلام ده بسرعة الإجابة تنزل. سأل أحد أهل العلم، سئل أحد أهل العلم كان بين السماء والأرض المسافة قد إيه؟ قال له معروف المستتاب، يا رب تنزل الإجابة على طول فورا، وكأنه لا مسافة بين السماء والأرض بسبب سرعة الاستتاب. والله على كل شيء قدير، رغم أن بينها وبين الأرض آلاف السنوات الضوئية، السنوات المعنية. وقال ربكم، ده ملايين السنوات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم انظر، توعد الله عز وجل ألا يسأل. يعني فاضي تنافق فلان وتكابر فلان وتقول له بكتاب من خير فلان وتقبل يد فلان وتتعرض لفلان من اجل ان يعطيك، وفلان هذا ان اعطاك فانما اعطاك الذي قدره الله لك على يده، وفلان هذا ان سالته مره فاعطاك لم يعطيك الذي بعدها، وان احب سؤالك مره فانما ربما احب ذلك لان الناس أما رب العالمين فيحب أن تسأله سرا وجهرا، وسؤالك له في السر أحب إليه من سؤالك له في الجهر، لأنه كريم سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم جعل سؤالك له عبادة، هل بلغ إن لم تتعبده بها وتتقرب إليه بها، يعني من خلال العبادة، سؤالك إياه بسؤالك إياه أن يدخلك المرء وليس القرار. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، العبادة المقصود بها إيه؟ الدعاء، يعني كان قال إن الذين يستكبرون عن دعائي. شوف كان الدعاء عبادة، مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح الدعاء هو العبادة، هو العبادة، العبادة بنفسها هي الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلين. ولا يزيد الله سؤال العبد إلا تحننا وتفطنا وتكرما وعطاء. غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في نفوس أصحابه فترضوا عليه، فكان الواحد منهم إذا انقطع سفع نعلي السير تجد النعلي إذا انقطع يقول اللهم أعني على إسلام، فيسأل الله ذلك فيعين الله تعالى فيصلحه له بإصلاح العبد ذلك لنفسه بيده، كده بتروح لفلان ولا لفلان ولا يبقى لفلان عليه يد ولا كده ولا جميل ولا شيء من هذا. كان الصحابة يسألون الله في جنوبهم ملح طعامهم، وكان الصحابة يسألون الله تبارك وتعالى الثوب والبصر في صلاتهم. إما يقول رب أعطني، إما يقول رب شيل فلان زاد شوية، يا رب وسع رزقي حتى أشتري هذا لأولادي، يا رب مصاريف المدارس الأبوك، إما أن تقول يا رزاق ارزقني، إما بدلا من أن تشكو ثوبك وتخشى سرك تقول يا رب أصلح هذه، فإن قلبها بيدك كقلوب سائر العباد. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. لماذا تشكو ولدك إلى الناس وتشوه صوته وتيجي قدام ده كله ده هو رقمه ما يترك هذا لا بيعمله منه؟ لماذا لم تسأل الله في جوف الليل أن يصلح لك ولدك؟ لماذا لم تسأل الله أن يهدي لك جارك؟ لماذا لم تسأل الله أن يشفيك؟ تكشفك على الأطباء ولو لك مستحيلا ليس عند الله مستحيل. لماذا لم ترفع يديك لتقول يا رب مع الأخذ الأسباب لم هذا الأطباء هذا أمر ينبغي بل يجب إن أردت ذلك، يعني علمت أنه لا شفاء لك إلا بالطبيب وعلمت أن همتك ستضعف فربما أثر ذلك على يديك من الله يجب عليك أن تأتي الطبيب، وإلا في المسألة فيها كلام الطبيب لا يعين في حكم التداوي. لا تجعل الدعاء مجرد سبب، ولكن اجعله منتهى سؤلك ومنتهى املك. علق املك بالله اكثر من ان تعلق املك بالناس، فهل آفة الناس عند الناس كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تسألن بني ادم حاجته وسل الذي ابوابه لا تعجبه، الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب. أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك.